أيها الإخوة الكرام، من هم أولياء الله تعالى؟ من هو الولي؟ الجواب هو أن الله سبحانه وتعالى عرف الولي تعريفا يعني جامعا مانعا واضحا في كتابه الكريم، فلم يترك الله سبحانه وتعالى مقالا لقائل ليخوض في تعريف الولي، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم في سورة يونس، قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ففي هذه الآيات الكريمة بيّن سبحانه وتعالى أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما معنى لا خوف عليهم؟ يعني لا يخافون مما يستقبلهم في المستقبل، لا يخافون مما بعد الموت، فقد أمنهم الله سبحانه وتعالى ولهم الأمن في الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا. وهذا مصداق ما جاء في سورة فصلت في صفة قبض الملائكة ملائكة الموت لأرواح المؤمنين، قال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فأولياء الله تعالى تتنزل عليهم الملائكة عند قبض أرواحهم ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما أنتم مقدمون عليه مما بعد الموت، فلكم الأمن والسعادة والأجر العظيم، ولا تحزنوا على ما فاتكم من أمر الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى سوف يتولى أموركم، وقد استودعتموه فيما تركتم من أمور الدنيا، وهو سبحانه سيعوضكم عنها ويكافئكم بما لا تفكرون معه في شيء مما تركتموه من أمر الدنيا. ألا تخافوا ولا تحزنوا، فيقول سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بيّن سبحانه وتعالى من هم هؤلاء الأولياء: الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن الولي هو من جمع صفتين: الإيمان والتقوى. فكل من توفر فيه الإيمان والتقوى فهو ولي الله تعالى، بنص كتاب الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. والإيمان كما هو منهج أهل السنة والجماعة اعتقاد وقول وعمل، فلا يكفي في الإيمان فقط أن يكون معتقده صحيحا سليما، بل لا بد وأن يكون عمله صحيحا وأن يكون قوله صحيحا وأن يعمل بخصال الإيمان ويتحلى بها، سواء الاعتقادية أو القولية أو العملية. فإن الإيمان 70 شعبة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين آمنوا وكانوا يتقون، وتقوى الله سبحانه وتعالى هي الخوف منه عز وجل وفعل الواجبات وترك المحرمات، أو فعل المأمورات وترك المنهيات، فهذه تقوى الله سبحانه وتعالى. فمن توفر فيه الإيمان والتقوى فهو ولي لله تعالى، وهو موعود بثواب الولي. يقول سبحانه في الآية الكريمة عن ثواب الأولياء: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب، أما البشرى في الحياة الدنيا ففيها تفسيران منقولان عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام في تفسير الآية، ولا تعارض بينهما، فكلاهما حق. النوع الأول من البشرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. هذه من البشارة التي يبشر بها أولياء الله تعالى في الدنيا، لهم البشرى، هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. النوع الثاني من البشرى في الدنيا أو التفسير الثاني هو أيضا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ثناء الناس على المؤمن خيرا في الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. فإذا ثناء المؤمنين عليه خيرا، هذه أيضا من عاجل بشرى المؤمن. فلهم البشرى في الحياة الدنيا، يعني يبشرون في الدنيا بما يرون ويرى لهم من الرؤى الصالحة وبثناء المؤمنين عليهم خيرا. وفي الآخرة البشرى في الآخرة، وقالوا هي ما جاء في آية سورة فصلت عندما تأتي الملائكة لقبض أرواحهم ويبشرونهم ويقولون لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهذه أول بشارة لهم في الآخرة، ثم تتتابع البشارات لهم وهم في قبورهم عندما يبشرون ويقال للمؤمن نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا، ويبشر بعد ذلك بالشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بتناول كتابه بيمينه، ثم بثقل الميزان، ثم بمجاوزة الصراط مسرعا مع النور التام الذي يضيء له على الصراط، ثم بعد ذلك بدخول الجنة. كلها بشارات متتابعة يمر بها المؤمن في الآخرة. فأولياء الله تعالى كما في الآية الكريمة الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن هنا نعلم أيها الإخوة الكرام يعني خطأ بعض المفاهيم التي استشرت للأسف في أذهان المسلمين أو كثير من المسلمين، خاصة في عصور كان فيها انحطاط وبعد عن المنهج الصحيح وبعد عن الرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وانتشار للبدع والخرافات. فمما استشرى من المفاهيم في هذه الأوقات ولا يزال للأسف منتشرا في بعض البلاد التي يوجد فيها الجهل والبعد عن العلم الصحيح، فمن هذه المفاهيم المستشرية أن الولي هو ذلك الشخص المعتوه أو المجنون فالذي يهزي ويتكلم بكلام غير مفهوم وكذا. فللأسف الشديد انتشرت مفاهيم مغلوطة بين كثير من الناس أن هذا المعتوه أو المجنون الذي يهزي ويتصرف بتصرفات عجيبة مخالفة للعقل وللحكمة أن هذا الإنسان هو الولي، وأنه يعني قد كشف عنه الحجاب، ويبدأون يفسرون الكلمات التي يتلفظ بها هذا المجنون أو المعتوه على أنها يعني تعبير عن أشياء يعني غيبية كشفت له واطلع عليها، وأنه ولي لله تعالى، ويبدأون يتمسحون به ويطلبون منه المدد والعون إلى غير ذلك من الخرافات والأباطيل التي ما أنزل الله بها من سلطان. وكما ذكرنا يعني الولي هو كما بين في كتاب الله تعالى هو المؤمن التقي، المؤمن التقي كما بين سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، ذكر العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أولياء الله تعالى قسمان. القسم الأول هم السابقون بالخيرات، والقسم الثاني هو المقتصد. المقتصد يعني الذي يؤدي الواجبات ويترك المحرمات ولا يزيد على ذلك ولا ينقص، هذا هو المقتصد. وأما السابق بالخيرات فهو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات ثم زاد على ذلك فتقرب إلى الله تعالى بالنوافل وتقرب إلى الله تعالى بترك المكروهات واجتناب الشبهات حسب استطاعته وحسب ما يتيسر له. فالسابق بالخيرات هو من أولياء الله تعالى، والمقتصد كذلك هو من أولياء الله تعالى كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما الظالم لنفسه وهو القسم الثالث في التقسيم الثلاثي لأهل الإسلام، فالظالم لنفسه فلا يدخل في أولياء الله تعالى، ليس من أولياء الله تعالى الظالم لنفسه. فكما قال الناظم: واعلم بأن أولياء وأولياء الله قسمان، هما مقتصد والسابقون الكرماء، وليس لله ولي ظالم. فالظالم لنفسه ليس من أولياء الله، ولا طبعا الظالم لغيره أيضا، وإنما أولياء الله هم المقتصدون والسابقون بالخيرات. وهذا التقسيم الثلاثي لأهل الإسلام جاء ذكره في سورة فاطر في قول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الذين اصطفاهم الله تعالى وشرفهم بالإسلام. ثلاثة أقسام: أورثهم الله الكتاب يعني أعطاهم القرآن، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفوز الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. فالمسلمون على ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه وهو الذي يقع في بعض المحرمات أو يترك بعض الواجبات فهو من جملة المسلمين ومن جملة من اصطفاهم الله تعالى وشرفهم بحمل كتابه والانتساب إلى هذا الدين العظيم، لكن لا يستحقون شرف الولاية، لأن أولياء الله تعالى ينصرهم الله تعالى ويحبهم ويؤيدهم، وهذا الوعد بهذا النصر والتأييد والحفظ والرعاية والمدافعة عنهم ومحاربة من يحاربهم، فهذا الوعد يعني وعد به السابق بالخيرات ووعد به المقتصد. وأما الظالم لنفسه فهو يعني على خطر عظيم. لذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يحذرون من الذنوب والمعاصي، لأنها قد تمنع عن المؤمن مدافعة الله تعالى عنه وتمنع عنه نصرة الله تعالى. لذلك جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يمر على خيام المجاهدين في معركة القادسية، فإذا مر بقوم في الليل يعني يصلون ويتلون القرآن ويقومون الليل، فيقول: من ها هنا يأتي النصر، من هؤلاء يأتي النصر، هؤلاء هم الذين سوف ينصرنا الله تعالى بسببهم، لأن الله تعالى يدافع عنهم وينصرهم على عدوهم ويحارب من حاربه. وإذا مر بخيمة فيها قوم يلغون ويلهون وكذا، فيقول: من ها هنا تأتي الهزيمة من هؤلاء الذين يعني ربما وقعوا في شيء من المخالفات فيتأخر عنهم نصر الله سبحانه وتعالى. وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن غيره من السلف أن معاصي المؤمنين أضر عليهم من عدوهم، كانوا يصون الجيوش المسلمة بالتوبة إلى الله تعالى، وأن المعاصي هي أضر عليهم من عدوهم، لأنها تمنع عنهم نصر الله تعالى وتمنع عنهم مدافعة الله. أيها الإخوة الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته أني محاربه. فقد آذنته بالحرب يعني أعلمته أني سوف أحاربه، فهذا إعلان حرب من الله سبحانه وتعالى على من عادى أولياء الله تعالى. وهذا أيضا مصداق قول الله سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لأن الأولياء هم المؤمنون المتقون، فالله تعالى يدافع عنهم ويحارب من حاربهم ويعادي من يعاديهم. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ويقول العلماء: إن الله سبحانه وتعالى لم يؤذن أحدا بالحرب، يعني لم يعلن الله تعالى الحرب إعلانا صريحا، يعني بلفظ إعلان الحرب، إلا على صنفين من الناس، إلا على صنفين من الناس. الصنف الأول من عاد لله وليا كما في هذا الحديث، والصنف الثاني هم أكلة الربا، أكلت الربا كما في كتاب الله سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فأعلن الله تعالى الحرب على من لم يمتنع من أكل الربا وتمادى في أكل الربا، والعياذ بالله تعالى. فهذان الصنفان لخطورة جريمتهم يعني توعدهم الله سبحانه وتعالى بالمحاربة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم بعد ذلك جاء بيان قسمي الأولياء: القسم الأول الذي يتقرب إلى الله بالفرائض فقط ويقتصر عليها، والقسم الثاني الذي يزيد على ذلك فيتقرب إلى الله تعالى بالنوافل. فيقول سبحانه وتعالى: وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. القسم الأول من الأولياء هو قسم المقتصدين الذين يعني اقتصروا على أداء الفرائض، فهؤلاء قد تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بأحب الأشياء إليه: ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وكما ذكر الشراح الحديث، الذي افترضه الله تعالى على الناس قسمان: قسم هو فرض العين، وقسم آخر هو فرض الكفاية. فرض العين الفروض التي يخاطب بها كل فرد وكل مسلم، وعليه أن يقوم بها كل فرد على حدة. القسم الثاني هو فروض الكفايات، وهي الفروض التي تخاطب بها الأمة المسلمة، وإذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. فكلاهما محبب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أحب الأشياء إليه سبحانه وتعالى. الفروض العين مثل الصلاة ومثل الصيام، فهذا فرض عين على كل مسلم، يعني توفرت فيه شروط وجوب هذه العبادات. وفروض الكفاية مثل طلب العلم الشرعي وتعلمه وتعليمه، والإفتاء والقضاء والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، إلى غير ذلك من الفروض الكفائية التي خوطبت بها الأمة الإسلامية، وإذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، كما قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فإذا تفقه الطائفة في الدين فقد يعني رفعوا الإثم عن الباقين. فالقيام بهذه الفرائض سواء العينية أو الكفائية هو أحب الأمور إلى الله سبحانه وتعالى: ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم يأتي ذكر القسم الثاني من الأولياء الذين يتقربون إلى الله بالنوافل، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لا يزال العبد يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل ويكثر منها حتى ينال محبة الله سبحانه وتعالى. ف فنستفيد من هذا أن التقرب بالنوافل والإكثار من النوافل هو الطريق لنيل محبة الله تعالى، والطريق لنيل يعني درجة الولاية الكاملة التامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في هذا الحديث القدسي الشريف العظيم بين سبحانه وتعالى أن العبد لا يزال يتقرب إلى الله سبحانه بالنوافل حتى يحبه الله تعالى، فهذا فيه الإرشاد إلى الطريق لنيل محبة الله تعالى. إذا كنت تسعى لنيل محبة الله سبحانه وتعالى فقد دلك الله تعالى على الطريق، وهو الإكثار من النوافل، الإكثار من النوافل، والنوافل أبوابها كثيرة بحمد الله تعالى، وكل مؤمن قد يسر الله تعالى له يعني أنواعا من هذه النوافل، إذا شق عليه نوع منها فتيسر له نوع آخر، فعلى المؤمن ألا يعجز وألا يتقاعس عن الإكثار والاستزادة من أبواب الخير حتى يصل إلى نيل درجة محبة الله سبحانه وتعالى. ما هي ثمرات هذه المحبة؟ إذا أكثرت من النوافل حتى أحبك الله سبحانه وتعالى، ما هي يعني آثار هذه المحبة وثمرات هذه المحبة؟ يقول سبحانه وتعالى: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، يعني بالله تعالى يسمع وبه سبحانه يبصر وبه يمشي وبه يبطش. فإذا هذه ثمرة المحبة، أن الله سبحانه وتعالى يجعلك لا تسمع إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى أن تسمعه، مثل سماع القرآن الكريم، سماع المواعظ، سماع دروس العلم النافعة، سماع الكلم الطيب والحديث النافع الذي لا إثم فيه والذي مما يرضي الله سبحانه وتعالى، الحديث في مع الأهل ومع الأولاد، هذا من العشرة بالمعروف التي يثاب عليها المسلم، الحديث مع الضيف هو من إكرام الضيف الذي يثاب عليه المسلم، وغير ذلك من أنواع الحديث التي هي محببة إلى الله تعالى، ويكافئك بأنك يعني لا تبصر إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فلا تنظر إلى ما حرم الله تعالى عليك النظر إليه من العورات التي حرم الله تعالى النظر إليها، وإنما تبصر ما يحب الله تعالى لك أن تبصره من النظر إلى المصحف وإلى كتب العلم، والنظر إلى يعني آيات الله تعالى في الكون بغية التدبر والاعتبار، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، وغير ذلك من النظر الذي يحبه الله تعالى ويرضى. ويصبح الله يدك التي تبطش بها، يعني يوفقك الله سبحانه وتعالى، فلا تمس بيدك إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى وما يحب الله تعالى لك أن تمسه بيدك. ورجله التي يمشي بها، يصبح الله تعالى رجلك التي تمشي بها، بمعنى أنك لا تمشي إلا إلى ما يحب الله سبحانه وتعالى لك أن تمشي إليه. هذه مكافأة الله سبحانه وتعالى لمن تقرب إليه بالنوافل حتى أحبه الله سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج من كل منا إلى وقفة مع نفسه، هل هو ممن صدق عليهم هذا أنهم لا يبصرون إلا بالله، ولا يسمعون إلا بالله، ولا يبطشون إلا بالله، ولا يمشون إلا بالله تعالى، يعني إلى ما يحبه الله تعالى ويرضاه من هذه الأمور. ف فإذا كنت كذلك فأدم شكر الله تعالى على هذه النعمة وحافظ عليها بالاستمرار فيما أنت عليه من الخير، وإذا لم تكن كذلك فراجع نفسك وسل عن السبب واجتهد أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى حتى تكون من أوليائه الذين يوفقهم إلى هذا، ثم تكسر إلى الله تعالى من النوافل والتقرب إليه حتى يوفقك إلى نيل هذه الدرجة العظيمة. أيها الإخوة الكرام، بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى في ختام هذا الحديث العظيم: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذا من منزلة المؤمن عند ربه سبحانه وتعالى، ولعظم درجة الولي وفضله ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى يتردد في قبض نفس العبد المؤمن. وطبعا التردد هنا كما يذكر علماء أهل السنة صفة لله سبحانه وتعالى تليق بكماله، ليس كتردد المخلوق، لأن المخلوق إنما يتردد بسبب جهله بالعواقب. المخلوق يتردد، يحصل عند المخلوق تردد أحيانا في فعل شيء لجهله بعواقب الأمور، هل يقدم على هذا الشيء أم يمتنع عنه، لأنه يجهل العاقبة إذا فعله، يعني هل فعلا ستتحقق العواقب المرجوة أم سيحصل ما لم يكن على الحسبان أو كذا. فتردد المخلوق ناشئ عن الجهل بعواقب الأمور، وأما تردد الله سبحانه وتعالى فهو صفة تليق بالله سبحانه وتعالى، وهي ناشئة عن سعة علم الله سبحانه وتعالى بالغيب وعلمه بعواقب الأمور. فهو سبحانه وتعالى يحب لعبده المؤمن ما أعد الله له من النعيم المقيم والثواب والأجر العظيم في الجنة وفي الآخرة، فهو يحب له أن يقبض روحه وأن يتوفاه ليخلصه من نصب الدنيا وتعبها ويوصله إلى الراحة والنعيم الذي أعده له في الآخرة. لكن في نفس الوقت المؤمن يكره أن يموت، والله تعالى لمحبته لعبده المؤمن فهو يكره أن يسوءه، يكره أن يسوءه ويعني يحصل للعبد أذى أو ضرر أو شيء سيء. فالله تعالى لا يريد أن يسوء عبده المؤمن بقبض روحه لأنه يكره الموت، ولكن في نفس الوقت هو سبحانه وتعالى يعلم الغيب ويعلم ما أعد لهذا العبد من الأجر العظيم. فالغرض هنا هو بيان منزلة العبد المؤمن عند ربه سبحانه وتعالى، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يحب له الخير، وأن الله سبحانه وتعالى يمنع عن العبد المؤمن ما يسوءه وما يكرهه، وأنه لا يقدر على العبد المؤمن شيء وهو يكرهه إلا لعلم الله سبحانه وتعالى بما سيترتب على هذا الشيء المكروه للعبد من الخير العظيم والعاقبة الحميدة. فالله سبحانه وتعالى لا يقدر على أوليائه يعني شرا محضا، لا يقدر على أوليائه يعني شيئا يضرهم أو يؤذيهم إلا لعلمه سبحانه وتعالى بما وراء ذلك، وأنه سيحصل لهم من ورائه خير عظيم في الدنيا وفي الآخرة، هو أنفع لهم وأحسن لهم. إذن أيها الإخوة الكرام، من خلال هذه الإطلالة السريعة على هذا الحديث العظيم، حديث الولي، نستفيد يعني أننا عرفنا أن أولياء الله سبحانه وتعالى هم المؤمنون الأتقياء، وأن درجة الولاية يمكن للمؤمن أن يصل إليها، كل مؤمن تقي لله سبحانه وتعالى فهو من أوليائه، فعلينا أن نحرص على نيل درجة الولاية بفعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى الله تعالى عنه وتكميل الإيمان. ونستفيد أيضا أن نحافظ على الفرائض وألا نهمل شيئا من الفرائض انشغالا عنها بالنوافل، لأن الفرائض أحب إلى الله تعالى من النوافل، ولا يصح للمسلم أن يتهاون في شيء من الفرائض أو يقع في شيء من المحرمات بغية المحافظة على شيء من النوافل. أولا احرص على تكميل فعل الواجبات وترك المحرمات، ثم بعد ذلك يأتي العناية بالنوافل، ثم نستفيد أن الإكثار من النوافل هو السبيل إلى نيل محبة الله سبحانه وتعالى ونيل رضاه ونيل درجة الولاية التامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أوليائه المفلحين ومن حزبه الغالبين. اللهم أمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.